بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة بن جماعة رحمه الله تعالى: فصل. واعلم أن جميع ما ذكر من فضيلة العلم والعلماء إنما هو في حق العلماء العاملين الأبرار المتقين. نعم، يعني يقول كل ما ذكرناه لك في مدح العلم والعلماء من آيات وأحاديث وآثار وغير ذلك، يقول لا تظن أنه على إطلاقه، يعني ليس كل من اتسم باسم العلم فهو تصدق عليه هذه الفضائل والممادح، لا. إنما وهذا نبهنا عليه في الدرس السابق، أن الإنسان قد يكون عنده علم لكنه ليس عالما، يعني ليس عالما بالمصطلح السلفي، بالمصطلح أهل القرون الأولى، بمصطلح السلف. فالسلف إذا قالوا فلان عالم لا يريدون فقط أنه عنده معلومات، وإنما يريدون أنه عالم وعامل، يعني عنده الخشية، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا لم يكن عنده خشية، ولم يكن عنده عمل، ولم يكن عنده تقوى، ولم يكن عنده غير ذلك من صفات العالم، فإنه لا يسمونه عالما حتى وإن كان يحفظ كتب الدنيا. لذلك قال: إنما هو في حق العلماء العاملين، يعني هذا المدح الذي ورد في النصوص هو في حق العالم الذي يعمل بعلمه. أما إذا كان لا يعمل بعلمه فلا يسمى عالما، ولا يستحق هذا المدح والثناء ولا هذه الفضائل. الأبرار المتقين، لأن قد يكون عالما لكنه فاجر فاسق، هذا ممكن، مثل كثير من علماء السلاطين الذين يفتون بما تهوى السلاطين، أو بما يهوى السلاطين، وبما يهوى الجمهور. فهؤلاء ليسوا أبرارا ولا متقين، بل هم فجر فسق. وإن كان عندهم علم، وإن كانوا يحفظون القرآن، وإن كانوا يحفظون الكتب الستة، وإن كانوا يعرفون المقاصد الشرعية، وإن كانوا حصلوا على الشهادات العالية، مادام ليس عندهم تقوى ولا خشية ولا عمل، فهؤلاء ليسوا علماء. انتبهوا لهذه المسألة يا شباب، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وتحل لك كثيرا من الإشكالات في زماننا هذا بالذات. الذين قصدوا به وجه الله الكريم، هؤلاء هم العلماء. والزلفى لديه في جنات النعيم، يعني القصد عندهم من التعلم هو التقرب إلى الله. لم يتعلم ليتقرب من سلطان، لم يتعلم ليحصل على شهادة، لم يتعلم لأجل حصول على وظيفة، لم يتعلم لأجل حصول على مال، لا، وإنما تقربا إلى الله تعالى. قال: لا من طلبه بسوء نية، يعني هو تعلم لأجل أن يغلب فلانا، ولأجل أن يصبح مشهورا يصور معه الناس في الشوارع، هذه هي نيته من طلب العلم، هذه نية سوء. أو خبث طوية، يعني ليضر فلانا أو فلانا مثلا، أو لأغراض دنيوية. أغراض دنيوية مثل ماذا؟ مثل وظيفة، مثل شهادة، مثل منصب، جاه، زواج مثلا إلى آخره. لذلك قال: من جاه أو مال أو مكاثرة في الأتباع والطلاب، وهذه من أمراض النفوس الآن في هذا الزمن وفي غيره من الأزمنة عياذا بالله، أن تجد الإنسان إنما يطلب العلم لماذا؟ ليس ليتقرب به إلى الله تعالى، بل ليزداد علمه، وإذا ازداد علمه ازداد كثر طلابه، وإذا كثر طلابه أصبح مشهورا، أصبح إيش؟ مشهورا، له أتباع وله طلاب يلتفون حوله ويأتمرون بأمره، والكل يشير إليه بالأنامل وبالأصابع. وبهذا يعني يشبع شهوته ورغبته في الظهور وأن يعظمه الناس. هذا مرض، هذا مرض من أمراض النفوس. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، المراء الذي هو الجدال، من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يكاثر به العلماء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، يريد الناس كلهم يقول: فلان جاء، فلان جاء، فضيلة الشيخ، وأريد أن أصور معك يا شيخ، وهكذا. واضح؟ ف فيريد أن يصرف وجوه الناس إليه، بحيث إذا دخل في مجلس كل من في المجلس يلتفتون إليه ويستمعون إليه، ولا يتحدث إلا هو في المجلس. هذه شهوته، هذه شهوته. والناس يعني يختلفون في الشهوات، من الناس من تكون هذه شهوته، بعض الناس شهوته في المال، بعض الناس شهوته في النساء، وبعض الناس شهوته، كل له نقطة ضعف. أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، عياذا بالله. أخرجه الترمذي، وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف وكلام. وعنه صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى صحيح، المعنى أخذ به العلماء، المعنى صحيح أن من طلب العلم لهذه النوايا المذكورة في الحديث فهو لا شك أنه آثم، وليس من العلماء في شيء ولا من طلبة العلم. وعنه صلى الله عليه وسلم، من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير وجه الله فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. أيضا في إسناده كلام، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، طلب العلم لغير الله لا يجوز، لا يجوز. وروي من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، يعني مثل العلوم الشرعية، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني هو درس العلم الشرعي ليس لأجل التقرب إلى الله عز وجل، وإنما للحصول على غرض دنيوي. من فعل هذا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، العرف الذي هو الرائحة. وأيضا يعني في سنده كلام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة، وذكر ثلاثة، وفيه: ورجل تعلم العلم وعلمه. يعني لاحظوا، هذا الإنسان جمع بين إيش؟ جمع بين أمرين عظيمين، بين التعلم والتعليم، جمع بين التعلم والتعليم. وقد أشرنا في الدرس السابق أن العالم قد يكون عالما لكنه غير معلم، فهذا جمع بين أمرين عظيمين، وهما التعلم في أول أمره، ثم انتهى به الأمر إلى أن أصبح معلما وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. يعني أن الله قال له أني أنعمت عليك بكذا وكذا من نعمة العلم، فعرفها هذا الإنسان. قال يعني يقال له، يسأل: فما عملت فيها؟ يعني ماذا فعلت بهذا العلم الذي أنعمت به عليك؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيك يعني لأجلك يا رب، يعني أنا هذا العلم الذي تعلمته هو لوجهك الكريم، ليس لحطام الدنيا. وقرأت القرآن ليس لأجل الناس ولا لأجل الدنيا، وإنما قرأت القرآن لأجلك. قال: كذبت. هذا كلام غير صحيح، لكن تعلمت لماذا؟ لاحظوا هذا الكلام، هذا حديث صحيح طبعا، هذا كلام خطير. قال: تعلمت ليقال، ليقال عالم. يعني أنت هذا هو المرض الذي عندك، أنت تحب أن يقول عنك الناس: ما شاء الله فلان هذا عالم، فلان هذا علامة، فلان هذا فقيه، فلان هذا محدث، فلان هذا متمكن في العلوم الشرعية. هذه شهوته، يحب أن يسمع مديح الناس له. ومن كان هذا حاله فإنه لا يفلح، لا يفلح، سيأتي يوم الأيام وسينقطع عن العلم وسيصبح من العامة، ولن يصل إلى ما أراد أن يصل إليه، لأن هذا العلم لا يوصل إليه إلا بالصدق والإخلاص. ومن لم يكن عنده الصدق ولا إخلاص فإنه يكبت، ومآله إلى أن يصبح من العامة، هذا إن لم ينسلخ عن الدين عياذا بالله. فهذا أمر خطير، أن الإنسان يطلب العلم لأجل فقط أن يمدحه الناس، ولأجل أن يخلع عليه الألقاب ويقال له فضيلة الشيخ، ويقال له العلامة، ويقال له، هذه هي شهوته، هذه هي رغبته. قال: لكن قال: كذبت، لكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. يعني حتى أنت تقرأ وتعلمت القرآن حتى يقول الناس: ما شاء الله فلان هذا قارئ، قارئ عجيب، وهذا فلان قارئ عظيم وصوته حسن. فقد قيل، يعني هذه هي هدفك، هذا هو هدفك، هذه هي غايتك، قد حصلت عليها في الدنيا، حصلت عليها، عجلت لك في الدنيا، قد قيل، ارتحت الآن، قد قيل هذا. طيب ثم ماذا؟ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار عياذا بالله. هذه نهايتها. أخرجه مسلم والنسائي. وعن حماد بن سلمة رحمه الله قال: من طلب الحديث لغير الله تعالى، انظر ماذا يحصل. لذلك أنا قلت لكم هذا إن لم ينسلخ من الدين. من طلب الحديث، من طلب العلم عموما لغير الله تعالى، ماذا يحصل له؟ قال: مكر به، والعياذ بالله، مكر به. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. أنت تريد أن تمكر برب العالمين وأنت تعلم أن طلب العلم لغير الله لا يجوز، فتتحايل للوصول إلى غرضك الدنيء أو للوصول إلى غرض دنيوي لأجل وتستعمل العلم للوصول إلى هذا الشيء. هذا نوع من المكر. فإن فعلت ذلك فإن الله عز وجل يمكر بك. وعن بشر بن الحارث الملقب بالحافي، كان رأسا في الورع والإخلاص، يقول: أوحى الله تعالى إلى داود: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا فيصدك بسكره عن محبتي، أولئك قطاع الطريق على عبادي. طيب، بهذا نكون انتهينا من هذا الفصل. ثم قال: الباب الثاني في أدب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. إذن أمرين: أدب العالم في نفسه، كيف يجب أن يكون العالم في نفسه ومع نفسه، والأمر الثاني كيف يراعي طلبته وكيف يكون في درسه. إذن هي ثلاثة فصول. قال: وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول في أدبه في نفسه، يعني أدب العالم في نفسه، وهو 12 نوعا. النوع الأول: دوام مراقبة الله تعالى في السر والعلاني، يعني دائما يراقب الله عز وجل في السر إذا كان خاليا ليس عنده أحد، والعلانية يعني أمام الناس، والمحافظة على خوفه في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله. طبعا لا شك أن هذا أمر شديد، يعني من يطيق هذا؟ من يطيق أن يراقب الله عز وجل في كل هذا؟ هذا أمر شديد لا شك، لكنه يحتاج إلى مجاهدة وإلى مصابرة. وإذا أخطأ الإنسان وزل فإنه يستغفر ويتوب ويعود. فإنه أمين على ما أودع من العلوم، يعني إن الله عز وجل جعله أمينا على هذه العلوم التي أودعها في صدره من الفقه والحديث والقرآن وغير ذلك، فهو مؤتمن على هذا العلم. وما منح من الحواس والفهوم. قال الله تعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يعني كأن المصنف يقول إن قوله وتخونوا أماناتكم يدخل فيه خيانة أمانة العلم. وخيانة أمان العلم كيف تكون؟ تكون بالمعاصي، وأن لا يرعاها الإنسان حق رعايتها. وقال تعالى: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. إذن بما استحفظوا من كتاب الله، إذن الله عز وجل استحفظهم على العلم، طيب، وكانوا عليه شهداء، ثم أمرهم بأن يخشوه سبحانه وحده ويراقبوه سرا وعلانية ولا يخشوا الناس. قال الشافعي: ليس العلم ما حفظ. يعني السلف دائما يكررون هذا الموضوع، دائما يكررون هذه المسألة. العلم ليس بالمحفوظات، ليس بالمعلومات، ليس بكثرة القراءة، ليس بكثرة ما تملك من الكتب، ليس بكثرة المشايخ الذين درست عندهم، ليس هذا العلم. طيب ما هو العلم؟ قال: العلم ما نفع. العلم الحقيقي هو الذي ينفعك، يؤثر فيك، يورثك الخشية والخوف من الله عز وجل، ومراقبة الله عز وجل في حركاتك وسكناتك، وترك ظلم الناس، وعدم الاقتراب من الظلمة، وعدم التطبيل للظلمة، وعدم الانسياق وراء رغبات الجماهير وغير ذلك. هذا هو العلم النافع. أما كثرة المحفوظات ليست علما. ومن ذلك دوام السكينة والوقار والخشوع والورع والتواضع لله والخضوع. وإما كتب مالك إلى الرشيد رضي الله عنهما: إذا علمت علما فليرى عليك أثره. يعني لا يصلح أن يكون طالب العلم حاله وشأنه ومظهره وكذلك باطنه طبعا كحال أي إنسان، فلا بد أن نرى أثر العلم عليك، طبعا دون تصنع، دون رياء، دون تكلف، هذا أمر يأتي تلقائيا. طيب، فإذا تعلمت علم من العلوم لابد أن يظهر أثر هذا العلم عليك. كيف يظهر؟ يظهر في ألفاظك، الكلمات التي تستعملها، لا تستعمل كلمات بذيئة ولا فاحشة، ولا تكن لعانا ولا بذيئا ولا متفحشا ولا تلعن كثيرا. طيب، لابد أن يظهر على حركاتك، يعني طريقة كلامك، طريقة مشيك وجلوسك بين الناس، لابد أن يكون فيها نوع من السمت والوقار، لا تكون يعني إيش يعني مثل الحمقى. قال: إذا علمت علما فليرى عليك أثره وسكينته وسمته ووقاره وحلمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. يعني ألم يكون الأنبياء على سمت ووقار وهدي وحلم؟ بلى. طيب، أنت أيها العالم وارث لهؤلاء الأنبياء، فينبغي أن تكون مثلهم في الهدي والسمت. وقال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والوقار. إذن العلم ليس فقط إيش معلومات، بل لابد أن يكون هناك سمت وسكينة ووقار يظهر هذا عليك. وعن السلف: حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته. من أكبر علامات العالم ومن أوضح علامات العالم وطالب العلم التواضع. فإذا رأيت العالم عنده كبر فهذا ليس عالما على الحقيقة، وإنما هو عالم على المجاز. يعني هو عالم بمعنى عنده معلومات، لكن ليس عالما بالمعنى الأثري، ليس عالما بمفهوم العلماء. حتى لو كان يحفظ كتب الدنيا، إذا رأيت عنده كبر هذا معناه أن علمه لم ينفعه، لأنه كما قال الشافعي: العلم إيش ما نفع. هذا الرجل متكبر، هل نفعه علمه؟ أين علمه الذي يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ أين هذا العلم؟ لماذا لم يؤثر عليه؟ لماذا لم يلتزم به؟ فإذا رأيت العالم متكبرا اغسل يدك منه. وإذا رأيت طالب العلم، هذا من باب أولى، إذا رأيت طالب العلم متكبرا فاعلم أنه لن يفلح، لن يفلح، وسيمكر الله به عياذا بالله. فإذا حق على العالم أن يتواضع لله في سره وعلانيته، ويحترس من نفسه، ويقف عما أشكل عليه. الثاني: أن يصون العلم كما صانه علماء السلف، ويقوم له بما جعله الله تعالى له من العزة والشرف. فلا، طيب كيف أصون العلم؟ كيف أصونه؟ سيوضحه الآن. قال: فلا يذله، نعم، فلا، هكذا ضبطها بالفتح، بفتح اللام، يعني قد تحتمل النصب على كل. فلا يذله بذهابه ومشيه إلى غير أهله. يعني من الأخطاء التي قد تقع من بعض طلبة العلم أنه يأخذ العلم ويذهب به إلى من لا يستحق، إلى غير أهل العلم، من هم؟ من أبناء الدنيا. واضح؟ فيبتذل العلم، يعني يذهب به إلى مجالس وإلى أناس لا يحترمون العلم ولا يريدون العلم ويسخرون منه ويأخذونه لغرض معين، ويكون له أيضا هو غرض معين منهم. فالأصل أن الإنسان لا يمشي إلى غير أهله من أبناء الدنيا، طبعا من غير ضرورة أو حاجة، إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة هذا أمر آخر، أو إلى من يتعلمه منهم وإن عظم شأنه وبرع قدره. قال الزهري: هوان بالعلم، هوان بالعلم، هذا يعني هذا يعد إهانة للعلم. متى؟ أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. يعني أنت الآن أستاذ وعندك تلميذ يدرس، من يذهب لمن؟ المفترض التلميذ هو الذي يأتي إليك، يأتي إليك في بيتك، يأتي إليك في مسجدك، أيا كان. لكن أن تذهب أنت أيها المعلم أو الأستاذ إلى بيت التلميذ، أيا كان هذا التلميذ، حتى لو كان يعني حتى لو كان غنيا، حتى لو كان وجيها، حتى لو كان من، طيب، فهذا من إهانة العلم. يقول الزهري: هوان بالعلم أن يحمله العالم إلى بيت المتعلم. وأحاديث السلف في هذا النوع كثيرة، يعني هناك آثار كثيرة عن السلف تؤكد عن الموضوع أن العلم يؤتى ولا يأتي. واضح؟ والعلم يؤتى ولا يأتي. تريد أن تتعلم، اذهب أنت إلى الشيخ، لا تقول للشيخ تعال عندي. هذا إذا أردت أن يبارك لك في علمه. طبعا مرة أخرى، ما لم يكن هناك ضرورة أو حاجة، كما سينبه عليه المصنف بعد قليل. وقد أحسن القائل وهو القاضي أبو الحسن الجرجاني. القاضي أبو الحسن الجرجاني له ترجمة في السير، والمحقق جزاه الله خيرا أورد هذه القصيدة كاملة في الملاحق، في الملحق الثاني صفحة 166 تجدون هذه القصيدة كاملة، وهي قصيدة مهمة وجميلة، ويعني أنصح طالب العلم بأن يحفظها كاملة إن استطاع، لأنها فيها آداب وأخلاق كثيرة لطالب العلم، وكلها في موضوع العزة، أن طالب العلم يجب أن يكون عزيزا يعز نفسه ويعز العلم الذي في صدره. يقول أبو الحسن الجرجاني، وهي قصيدة مؤثرة جدا، يعني من قرأها تبث فيه روح العزة والكرامة. قال: ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي، لأخدم من لاقيت لكن لأخدم، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه. أظن الأبيات واضحة، يعني يقول: أنا لم أتعب في خدمة العلم وفي تعلم العلم لأجل أن أخدم كل من لاقيته، هذا لم أفعله، وإنما أنا طلبت العلم طيب وتعبت فيه لأجل أن أخدم، لأجل أن يخدمني طلب الطلاب ويخدمني الناس. طبعا هو الشيخ هنا لا يريد على وجه الغرور والكبر والتعالي والمنصب والجاه، لا، هو غرضه الأساسي طلب العلم لوجه الله عز وجل، نحسبه الله حسيبا، لكن هذا الأمر يعني هو يريد أن يقول أن ليس من العدل ولا من الإنصاف أن العالم يكون خادما للناس، هذا أمر طبيعي، العالم له منزلته. وقد لا يكون هو يتحدث هو عن نفسه هنا مباشرة، وإنما يتحدث عن شأن العالم، أن العالم ينبغي أن إيش؟ أن يخدم، لا أن يخدم، وهذا أمر بدهي، العالم مخدوم وليس خادما، هذا مقصوده، ليس المراد أنه طلب العلم لأجل أن يكون مخدوما، لا، هذا نية سوء، وإنما يريد أن هذا هو شأن العالم، أن من تقدير العلم ومن تقدير العلماء أن يخدموا فقط. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، يعني أنا تعبت في الغرس، والغرس هنا كناية عن التعلم، فأنا تعبت جدا في التعلم الذي أشار له هنا بالغرس، تعبت جدا في التحصيل، في حفظ المتون، في قراءة الكتب، في السفر للقاء العلماء، فكيف يكون الجنى عندما أجني هذا الغرس، كيف يعقل أن يكون ذلة، كيف يمكن أن أكون الجنى هنا كناية عن ما بعد التعلم، يعني عندما يعني يقطع شوطا كبيرا في التعلم، فالآن سيجني ما غرسه، هل يعقل أن تكون النتيجة والخاتمة أن يكون ذليلا؟ هذا لا يقبل. إذن لو كان الأمر كذلك فاتباع الجهل قد كان أحسن، إذن لو بقيت جاهلا لكان أفضل. ثم قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، هذه كلمة عظيمة جدا، لو أن أهل العلم صانوا علمهم من أبواب السلاطين، وصانوا علمهم من اتباع الجماهير، وصانوا علمهم من استعماله لأغراض الدنيا، ماذا سيحصل؟ ما النتيجة؟ صانهم، أي لصانهم الله عز وجل ولصانهم هذا العلم. ولو عظموه في النفوس، أي لو أن أهل العلم عظموا هذا العلم في نفوس الناس أو في نفوسهم، لعظم، أي لعظم هذا العلم الذي عندهم. طيب، إذن الإنسان العلم يؤتى ولا يأتي، العلم إيش؟ يؤتى ولا يأتي. هل هناك استثناءات؟ نعم هناك استثناءات. قال: فإن دعت حاجة إلى ذلك أو ضرورة، أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على مفسدة بذله وحسنت فيه نية صالحة فلا بأس به. يعني أحيانا تكون هناك مصلحة راجحة تجعلك تذهب أنت للطالب، فإذا كان هناك مصلحة اقتضت ذلك فلا بأس، أو كانت هناك ضرورة فلا بأس، فلا بأس به إن شاء الله تعالى. وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض أئمة السلف من المشي إلى الملوك وولاة الأمر كالزهري والشافعي وغيرهما، لا على أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. يعني الآن مثلا لنأخذ مثالا الشافعي مثلا أو الزهري، عندما كانوا يذهبون إلى الملوك ليبذلوا علمهم، فقد يكون الإمام الشافعي أو الإمام الزهري نظر في الأمر فوجد أن مجيء الخليفة إلى بيته هذا الأمر قد يترتب عليه، يعني قد يترتب عليه نوع من الإخلال مثلا بمثلا مقاليد الحكم مثلا، أو أنه يعني لاعتبارات معينة تتعلق بالحكم، تمام؟ فرأوا أن المصلحة تقتضي أن يذهب الشافعي نفسه إلى الخليفة أو إلى الملك، لا أنهم قصدوا بذلك فضول الأغراض الدنيوية. يعني هو لم يذهب إلى القصر العباسي أو الأموي أيا كان، يعني هذا العالم الذي ذهب وفي أي حقبة كان، لم يذهب لأجل أغراض دنيوية، وإنما كانت هناك مصلحة تقتضي أن يذهب. قد يكون هناك يعني أسباب أمنية، قد يكون هناك أسباب تتعلق بمراعاة مقاليد الحكم وما شابه ذلك. وأيضا يعني قد يكون هذا العالم راعى شيء من أمراض النفوس التي تكون عند الملوك، يعني قد يمنعه يعني شيء، قد يصعب عليه الشيطان أن يذهب إلى بيت العالم الفقير المتواضع وكذا، ويكون هذا العالم بين أمرين، بين أن يأتي هذا العالم إلى بيته، طيب، وهذا الأمر لن يحصل، وبالتالي لن يحصل لهذا الأمير على العلم. والأمر الثاني أن يتغاضى العالم عن هذا الأمر ويذهب هو بنفسه، وحينئذ نكون قد تيقنا من حصول هذا الأمير على العلم والوعظ والنصح والإرشاد. فأيهما أكثر مصلحة؟ الثاني. إلى غير ذلك طبعا من الحوائج والضرورات. وكذلك إذا كان المأتي إليه من العلم والزهد في المنزلة العالية والمحل الرفيع فلا بأس بالتردد إليه لإفادته. يعني هذا قد يحصل، يعني يكون الأستاذ عالم والتلميذ أيضا عالم، كلاهما عالما، ففي هذه الحالة لا بأس أن تذهب أنت أيها الأستاذ إلى تلميذك إذا كان تلميذك هذا أيضا من أهل العلم والفضل. قال: فقد كان سفيان الثوري يمشي إلى إبراهيم بن أدهم ويفيده. إذن الآن في هذه الحالة من أستاذ من؟ سفيان هو الأستاذ وإبراهيم هو التلميذ. فكان سفيان لا يتمعض ولا يستنكف من أن يمشي ويذهب إلى إبراهيم، مع أنه كان معلما له، يعني بمعنى ذهب ليفيده، مع ذلك يمشي إليه. لماذا؟ لفضل وجلالة ومكانة إبراهيم بن أدهم رحمه الله. وكان أبو عبيد يمشي إلى علي بن المديني يسمعه غريب الحديث. إذن في هذه الصورة أيضا لا بأس به. الثالث: أن يتخلق بالزهد في الدنيا. يعني من شأن العالم، من صفات العالم، أن يكون زاهدا. أما أن يكون العالم يلهث وراء المال ويسافر يمينا وشمالا لتحصيل المال فقط وليس له هم في الدنيا إلا المال، هذا ليس من شأن العلماء. يعني لا نقول حرام عليهم، يعني العالم له أن يستمتع بما أباح الله له. وقد كان هناك كثير من العلماء كانوا أغنياء، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم، كانوا أغنياء جدا، يملكون الملايين، لا بأس بهذا، لأنهم كانوا يسخرون هذا المال لخدمة الإسلام والمسلمين ولبث العلم، لا بأس به. لكن الكلام هنا عن إيش؟ الكلام هو عن اللهفة واللهث والتقاتل على المال وإفناء الزمان في تحصيله وقتل النفس وراء تحصيل المال وإيثار المال على الدنيا, عفوا إيثار المال على العلم, تمام, وأن يكون المال عنده في قلبه ليس في يده بل في قلبه, أن يكون حب المال واللهث وراءه في قلبه. لذلك ابن القيم لما عرف الزهد قال الزهد هو أن تجعل الدنيا في يدك لا في قلبك. فإذا أردت أن تحصل المال لا, لا, لا بأس, حصل ما شئت من ملايين الدنيا, لكن اجعل هذا المال أين؟ في يدك. ما معنى تجعله في يدك؟ يعني أنت الذي تتحكم فيه يمينا وشمالا وليس هو الذي يتحكم بك. فتجعل المال في يدك بمعنى أنه مبذول, بمعنى أنه تخدم به الإسلام والمسلمين وتمتع به نفسك بالحلال لا بأس, طيب, بمعنى أنك أيضا مستعد لمفارقته في أي وقت, هو ليس في قلبك. أما إذا كان حب المال أو إذا كان المال في قلبك هذا معناه أنك متعلق به, معناه أنك تخاصم لأجله وتوالي عليه وتعادي عليه وتلهث وراءه وهو عندك المقصد الأساسي من كل تحركاتك ونعم يعني يكون قلبك متعلقا به. هذا ليس من شأن العالم, هذا ليس من سمت العلماء. الثالث أن يتخلق بالزهد في الدنيا والتقلل منها بقدر الإمكان الذي لا يضر بنفسه أو بعياله, فإنما يحتاج إليه لذلك على الوجه المعتدل من القناعة ليس يعد من الدنيا, يعني الكفاف, أن يأخذ ما يكفيه. طيب إن زاد على ذلك, إن زاد على ذلك لا بأس, لا بأس, لكن التقلل هو الأفضل, التقلل هو الأفضل. يعني أنت الآن مثلا في زماننا هذا كم سيارة تحتاج لأجل أن تقوم بشؤونك؟ سيارة واحدة تكفي, ما الحاجة أن تكون عندك 10 سيارات؟ لماذا؟ يعني لماذا تشتري 10 سيارات أو 5 سيارات حتى وإن كنت قادر على هذا؟ لماذا؟ يعني يعني ليس هناك تفسير لهذا إلا المباهاة. هذه الأموال التي وضعتها أنت في شراء هذه 10 سيارات أو 5 سيارات الفقراء كانوا أولى بها, وأنت عالم, نحن نؤكد مرة أخرى نتكلم عن العالم, فسيارة واحدة تكفيك, بيت واحد يكفيك, واضح؟ فهذا هو المقصود. وأقل درجات العالم أن يستقذر التعلق بالدنيا, يعني قبيح بالعالم أن يدخل في خصومة مع الناس على دنيا, يعني على يعني يركض وراء شيء وينافس فيه العامة وهو عالم, هذا قبيح جدا بالعالم. قال لأنه أعلم الناس بخستها, يعني الدنيا, وفتنتها وسرعة زوالها وكثرة تعبها ونصبها, فهو أحق بعدم الالتفات إليها والاشتغال بهمومها. فكيف يليق بالعالم إذا كان يعلم كل هذا من شأن الدنيا, كيف يليق به أن نراه يركض وراء البنك الفلاني أو المعاملة الفلانية أو, أو, أو, أو يخاصم فلانا وعلانا لأجل ريال أو ريالين. وعن الشافعي رضي الله عنه لو أوصي لأعقل الناس صرف إلى الزهاد, صرف إلى الزهاد, يعني هذه مسألة فقهية. لو مات إنسان ووجدنا عنده وصية في بيته كتبها قبل أن يموت, كتب في هذه الوصية, تمام, مالي أو ثلث مالي مثلا أيا كان, ثلث مالي أو أي جزء من مالي اصرفوه لأعقل الناس في المدينة, اصرفوه لأعقل الناس في المدينة. طيب هذا المال ماذا نفعل به؟ من هم أعقل الناس؟ من هم؟ هل هم الشعراء؟ هل هم الأدباء؟ هل هم العلماء؟ هل هم العباد؟ هل هم الأمراء؟ هل هم الوزراء؟ من هم أعقل الناس؟ هذا هو السؤال. والشافعي يقول لو حصل هذا فإنني أرى أنه يصرف إلى الزهاد. لماذا؟ لأن الزهاد هم أعقل الناس. لماذا هم أعقل الناس؟ لأنهم عرفوا حقيقة الدنيا أنها تزول بسرعة. فليت شعري من أحق من العلماء بزيادة العقل وكماله؟ وقال يحيى بن معاذ لو كانت الدنيا تبرا يفنى والآخرة خزفا يبقى, التبر هو الذهب. يقول لي نفترض أن الدنيا ذهب لكنه إيش؟ يفنى. ولنفترض أن الآخرة عبارة عن خزف، يعني شيء الخزف يعني ليس له تلك القيمة الكبيرة، فهو لا يساوي شيئا عند الذهب، لكنه إيش؟ لكنه يبقى لا يزول. طيب العاقل ماذا يفعل الآن؟ أنت مخير بين أمرين، ذهب يعني شيء ثمين لكنه يفنى، والآخر خزف يعني ليس له قيمة كبيرة لكنه فيه شيء آخر يميزه، وهو أنه يبقى لا يزول. من يختار؟ ماذا تختار؟ قال لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف. لماذا؟ لأنه الباقي. فإذا يوثر الخزف الباقي، إيثار الخزف الباقي على التبر الذي هو الذهب. لماذا؟ الفاني، لأنه يفنى. إذن لكان ينبغي للعاقل إيثار الخزف الباقي على التبر الفاني، فكيف والدنيا خزف فان والآخرة تبر باق. يعني هذا الذي المثال الذي ذكرناه لك هذا مجرد مثال وليس هو الواقع. الواقع أن الدنيا عبارة عن خزف، وفوق ما هي خزف هي فانية، وأن الآخرة هي الذهب، وفوق ما هي ذهب فهي باقية. فكيف يعقل أن نرى إنسانا عالما أو عاقلا يؤثر الدنيا على الآخرة، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الرابع أن ينزه علمه عن جعله سلما يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية. لاحظوا كم مرة يكرر المصنف هذه المسألة، كررها أكثر من مرة لأهميتها وخطورتها قديما وحديثا. أن يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من جاه أو مال أو سمعة، خصوصا الآن في زماننا. الآن قد بعض الناس يستعمل العلم لتكثير المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي، في تويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيره. فتجد طالب العلم للأسف الشديد يكتب التغريدة ليس لأجل أن ينفع الناس، بل للحصول على الإعجاب والحصول على إعادة التغريد والحصول على متابعين كثر. وقل مثل هذا في غيره من مواقع التواصل، فتجده مثلا يرفع مثلا مقطعا مرئيا في اليوتيوب ليس لأجل أن ينفع الناس وليس لأجل أن يتقرب به إلى الله عز وجل، بل لأجل أن يحصل على مشاهدات كثيرة، ولأجل أن يكثر عدد المشتركين في القناة، ولأجل أن يحصل على الأموال من يوتيوب وغيره. هذه نية دنيئة، وهذا إثم، وأي إثم، هذا من كبار الذنوب، هذا من كبار الذنوب، ليس ذنبا عاديا، هذه من كبائر الذنوب يا أخوان. استعمال العلم الشرعي لأغراض دنيوية من كبائر الذنوب، هذا ليس كلامي، هذا كلام أهل العلم. قال الإمام الشافعي نعم، من جاه أو مال أو سمعة أو شهرة، خصوصا في هذا الزمان الشهرة سهلة جدا، بتغريدة واحدة قد يشتهر الإنسان، تغريدة واحدة، مقطع مرئي واحد قد يشتهر به الإنسان. فالشهرة في هذا الزمان مساوئها أكثر، والله أعلم، لها محاسن كثيرة بلا شك، لكن فيها مساوئ أيضا ليحذر منها الإنسان. وللأسف الشديد رأينا كثيرا من طلاب العلم والمشايخ قبل الشهرة شيء وبعد الشهرة شيء. قبل الشهرة كان متواضعا ساكنا وقورا متقيا يراعي الشريعة في أمور كثيرة، بعد أن أصار مشهورا تغير 180 درجة، صار همه الدنيا والمال ويعني والتصوير معه وتعظيمه، فصار يعني كما يقولون يعني متمركزا على ذاته يعني. طيب قال نعم، أو سمعة أو شهرة أو خدمة أو تقدم على أقرانه، أو خدمة يعني هدفه من العلم هو أن يخدم، يعني هذه ليست نتيجة، لا هي غاية. فرق بين أن تطلب علم لوجه الله فيكون نتيجة ذلك أن يخدمك الناس، هذا لا بأس به، لأنك لم تطلب العلم لأجل أن تخدم، وإنما طلبته لوجه الله فكانت النتيجة أن الناس خدموك. الثاني لا، هو طلب العلم أساسا لأجل أن يكون مخدوما معظما مبجلا، ليس لوجه الله. هذا من كبار الذنوب. أو تقدم على أقرانه، يعني عنده مجموعة من الشباب كلهم طلبوا العلم في وقت واحد مثلا، أو كلهم في سن متقارب، فهو يتعلم ويحفظ ويقرأ ليس لوجه الله، وإنما لأجل أن يفوق أصدقائه، ولأجل أن يفوق أقرانه وزملائه، لأجل أن يكون أحسن منهم وينال إعجاب الأستاذ وإعجاب العالم وإعجاب الناس، ليس لوجه الله. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على ألا ينسب إلي حرف منه. تخيلوا، يقول: وددت أن الناس تعلموا كل هذا العلم الذي عندي وغير عندي والذي ليس عندي، ليس عندي مشكلة، ولا ينسب إلي منه حرف. لا يقولون: هذه مسألة تعلمناها من الشافعي، هذه مسألة ذكرها الشافعي في كتابه الرسالة، هذه مسألة ذكرها الشافعي في كتابه الأم، ليس عندي مشكلة أن ينتفعوا من علمي ويستفيدوا منه ويعملوا به، دون أن يقولوا: الشافعي هو الذي علمنا هذا. لماذا؟ لأن الهدف هو التقرب إلى الله عز وجل. أنا ليس هدفي أن أرضي الناس أو أن يمدحني الناس، أنا هدفي أن يكتب الله عز وجل لي الأجر. إذا كتب الله لي الأجر لا أبالي هل نسبتم إلي هذه المعلومة أم لم تنسبوا إلي هذه المعلومة. طبعا هذا بالنسبة للعالم، أما بالنسبة للناس وبالنسبة لطلبة العلم، فمن الأدب أنك إذا استفدت فائدة من عالم أن تنسب هذه الفائدة إليه. هذا من بركة العلم كما يقول النووي رحمه الله. وكذلك ينزهه عن الطمع في رفق من طلبته بمال أو خدمة أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه وترددهم إليه. يعني لا يليق بالعالم أن يستغل طلبته، واضح؟ يعني كما نقول نحن بالدارجة، يعني يحللهم. طيب، فلا يليق بالعالم أن يستغل الطلاب عنده الذين جاءوا ليتعلموا منه العلم النافع، أن يستغلهم للدنيا، فيقول لهذا الطالب: هل يمكن أن تعطيني المال؟ وأنت تعرف أن هذا الطالب سيستحي منك وسيعطيك المال، هذا لا يليق بالعالم. أو يقول للتلميذ الفلاني: ما رأيك أن توصل أبنائي إلى المدرسة مثلا كل يوم؟ استغلال. طيب، أو غيرهما بسبب اشتغالهم عليه أو ترددهم إليه، هذا لا يليق. إذا هم بذلوا هذا الشيء من أنفسهم فلا بس، لكن لا تتعبهم بهذه الطلبات. كان منصور، الذي هو منصور بن معتمر، كان منصور لا يستعين بأحد يختلف إليه في حاجة، يعني كان لا يستغل أحد من طلابه لمآربه الخاصة إذا كان هذا الرجل أو هذا الطالب ممن يتردد عليه. وقال سفيان بن عيينة: كنت قد أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة، الصرة التي هي الوعاء الذي فيه المال، فلما قبلت الصرة من أبي جعفر صلبته. نسأل الله المسامحة، يعني صلب فهم القرآن من أثر هذا العمل، وهو أنه قبل الصرة من أبي جعفر. نعم. ويبدو أنه يعني أبو جعفر، يقصد به أبو جعفر المنصور، أنه أعطاه المال فقبله، تمام؟ وكانوا يعني يتحرجون من عطايا السلاطين، هذا الذي يظهر لي من هذا الأثر. وتأكدوا أنتم هل هو يقصد أبا جعفر المنصور أم لا، هل كان معاصرا لأبي جعفر المنصور أم لا، لست متأكدا من هذه المعلومة، راجعوها، تمام؟ طيب، كم بقي معنا وقت؟ طيب، نقرأ الخامس ونختم. الخامس: أن يتنزه عن دنيء المكاسب ورذيلها طبعا، وعن مكروهها عادة وشرعا. يعني هناك وظائف لا تليق بالعالم، إما أنها وظائف رذيلة من حيث الطبع، يعني من حيث العادة والعرف هي رذيلة حتى إن لم يكن فيها كراهة شرعية، أو أنها فيها كراهة شرعية. فهذين النوعين، هذان النوعان من الوظائف ينبغي للعالم أن يتنزه عنه حتى وإن كان حلالا، لكن إما أنه عرفا لا يليق، أو أنه شرعا مكروه. مثل ماذا؟ كالحجامة، يعني لا يليق بالعالم أن يكون حجاما، والدباغة هذا لا تليق لا يليق بالعالم، هذا الذي يدبغ الملابس أو يدبغ الجلود، والصرف يعني الذي يصرف الدراهم والدنانير، والصياغة هذا كله لا يليق في زمانهم وكذلك في زماننا لا يليق بالعالم. وكذلك تجنب مواضع التهم وإن بعدت، يعني لا يذهب إلى أماكن جرت العادة أن هذا المكان للمعصية، فيحرص على تجنب هذه الأماكن حتى لا يجعل الناس يتهمونه، فأي موضع فيه شبهة أو أو أو مظنة للتهمة يبتعد عنه، مثل مجالس السلاطين، هذه شبهة، أن الإنسان يكون قريبا من السلاطين فالعلماء سيتهمونك والناس يتهمونك أنك تتقرب من هذا السلطان لأجل أن يكرمك بالعطايا. ولا يفعل شيئا يتضمن نقص مروءة أو ما يستنكر ظاهرا وإن كان جائزا باطنا، وإن كان جائزا باطنا، يعني لا يفعل شيئا في عرف الناس. وطبعا نواقص المروءة أو خوار المروءة هذه تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، مثل مثلا الخروج حاسرا دون غطاء فوق الرأس، فهذا بالنسبة للعلماء في بعض البلدان خارب من المروءة وفي بعض البلدان ليس خاربا للمروءة. طيب، فهذا يعني يعتمد على الزمان والمكان، البلد ويعتمد على الزمن. ركوب الدراجة مثلا، ركوب الدراجة النارية أو الدراجة الهوائية للعالم، هل هذا يليق أم لا يليق؟ يعتمد على البلد والزمان، بعض البلدان لا يليق وفي بعض البلدان عادي ليس فيه مشكلة. فالعالم يراعي البلد الذي هو فيه، فالأمور التي تعد عيبا، ما نسميه نحن عيب، ليس حراما، هو حلال زلال، لكنه عند الناس لا يليق بأهل المكانة، فراعي هذا، راعهم ما دمت في راعهم، وأرضهم ما دمت في أرضهم، ودارهم ما دمت في دارهم. فإنه يعرض نفسه للتهمة وعرضه للوقيعة، ويوقع الناس في الظنون المكروهة وتأثيم الوقيعة، فإن اتفق وقوع شيء من ذلك منه لحاجة أو نحوها أخبر من شاهده بحكمه وبعذره ومقصوده، كي لا يأثم بسببه أو ينفر عنه فلا ينتفع بعلمه، وليستفيد ذلك الجاهل به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما رأياه يتحدث مع صفية، فوليا على رسلكما إنها صفية، ثم قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخفت أن يقذف في قلوبكما شيئا وروي فتهلكا. القصة معروفة في البخاري ومسلم، أن كان وقت الليل وكان يسلم معتكفا، وكان صفية جاءت لتزوره، فأنتم تخيلوا الوقت ليل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ومع امرأة وليس واضحا من هذه المرأة بالنسبة لهذين الرجلين، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي الشيطان ويقذف في قلوبهما شرا، يعني يجعلهما يسيئان الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أمر خطير. فمع أنه من؟ رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع أن المرأة من؟ أم المؤمنين، والرجلان من؟ صحابيان، والزمان زمان النبوة، والمكان المدينة المنورة. هل يوجد أعظم من هذه كلها؟ لا يوجد. ومع ذلك إخوان، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين هرب، يعني أعرض عن المشهد وذهب، أوقفهما قال لهم على رسلكما انتظرا، قال ترى هذه المرأة التي ترونها هذه ليست امرأة أجنبية ولا امرأة غريبة، هذه زوجتي، لا تظنوا شيئا آخر. فقالوا سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف ظننت أننا سنظن بك سوءا؟ قال لا، إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا، وفي رواية شرا، فتهلكا. فالعالم إذا حصل له موقف شبيه لهذا، مثلا كان العالم واقفا مع امرأة وكان يجيبها على سؤال مثلا، فإذا رآه تلميذ من التلاميذ فينبغي للعالم أن يوضح لماذا هو وقف مع هذه المرأة، وأن هذه المرأة كانت تستفتي وكانت تسأل، وأن شأنها كذا وكذا كذا، فيبين له ما يدفع به السوء عن نفسه. مثلا إذا كان ممن يتردد على على على الملوك وعلى السلاطين، فإذا رآه الطلبة يتردد على الملوك والسلاطين وكان تردده لغرض يحقق فيه مصلحة عظيمة من مصالح الإسلام والمسلمين، فينبغي لهذا العالم أن يقول لتلاميذه نعم أنتم رأيتموني أذهب إلى السلاطين، لكن أنا غرضي من الذهاب إليهم أني كنت يعني أسعى في الشفاعة مثلا لفلان المظلوم مثلا، أو أسعى لبناء مسجد مثلا في البلد الفلاني، أو أسعى لبناء مركز إسلامي في موقع معين، أو أني كنت أنصحهم أو كنت أمرهم بالمعروف نهي عن المنكر. يبين لهم حقيقة الحال حتى لا يسيء به الظن أنه يذهب إليهم لتحصيل الدنيا. واضح إخوان؟ نقف عند السادس بإذن الله. وهو نصف هذه الآداب المذكورة في أدب العالم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.